بأنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنا الوقت عند النوع الثاني وما عقب به الشارح فيه رحمه الله. فالآن نعيد بإذن الله قراءة النوع الثاني. تفضل. Thank you.

القصور في أيامهم بمعنى البيوت. نعم بالنسبة لما كانوا عليه من سبب العيش تعد قصورا، ولكنها بالنسبة لما كانت عليه قصور كسرى وقيصر وملوك الدنيا لا تسمى ولا تساوي شيئا من ذلك. فكان في منزله رضي الله تعالى عنه توافقناه يصلي الضحى، توافقناه يصلي الضحى. بعض الأخوان الطبعات لا فيها الهاء، توافقناه. فوجدوه رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الضحى فاستأذنا. طبعا في ذلك دليل على مشروعية صلاة الضحى، وتعلمون الخلاف الوارد فيها. فكان أنس رضي الله تعالى عنه عمله هذا مما يدل على مشروعيتها واستحبابها. فاستأذنا، استأذنوا عليه فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت لا تسأله، نعبد ومن معه يقول على من؟ على ثابت. القضية لكم موضوع الشفاعة لا تسأله، يقول لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني لا تقدم على حديث الشفاعة شيئا. لماذا يا شباب؟ لأنه في زمن أنس رضي الله تعالى في ذلك الوقت، كان ذلك الوقت في زمن الحجاج، وكان هذا في آخر عمر أنس. إيش الدليل في آخر عمر أنس؟ لما ذهب إلى الحسن قال فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، يعني وهو شاب منذ 20 سنة، هذا في آخر عمر أنس في أيام الحجاج وفي تلك الفتن. وكانت الخوارج قد استسرى أمرها وكانت تحارب الحجاج، حتى كان لهم دول في جهات فارس وفي عمان وما أشبه ذلك، فكانوا ينكرون الشفاعة. ولهذا ذهبوا يريدون أن يسألوا عن هذه القضية المهمة، فيخشوا أن ثابتا يذهب فيسأل عن شيء من الأحكام الأخرى. وكله خير وكله طيب، لكن يقولون لا يا ثابت، لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أي قبل حديث الشفاعة، إلا على الأول ما تسأل سؤالك عن هذا الحديث. والباقون ساكتون، انظر الأدب، هم ساكتون وثابت، لأنه التلميذ الخاص تقريبا هو الذي سوف يتولى السؤال. فتقدم ثابت وقال له يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. إخوانك هؤلاء من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. يمهد ويقدم بهذه الزيارة في هذا الوقت، وأن المقصود بها العلم، وأن هؤلاء لا قصدهم إلا ذلك. وكما مر معنا تعلمون أن طلق بن حبيب وهو مشار التابعين ويزيد الفقير وهو كذلك وبعض التابعين يقول كنت أرى رأي الخوارج وكنت أنكر حديث الشفاعة حتى ذهبت إلى جابر، وبعضهم حتى ذهب إلى أنس، وبعضهم ذهب إلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية كانت رائجة. بعض الناس في البصرة بالذات والكوفة لأنها موطن الخوارج وما حولها، كانت القضية كانت تشبه هذه البدعة رائجة. كيف يفعل الخبيرة ثم يغفر له أو يشفع له أو يشفع فيه؟ كيف؟ هذه بدعة شبهة قوضها الخوارج، فلاقت آذان عند بعض الناس، ولكن شفاء العين السؤال وشفاء الجهل العلم. فإذا سمع الإنسان بأمر وأشكل عليه فلا يجتهد بآرائه الشخصية ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه السنة، ولكن ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهبوا ليأخذوا السؤال، ليأخذوا العلم من أهله. فقال أنس رضي الله تعالى عنه وهو يحدثهم بما أرادوا وما طلبوا، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لاز الناس بعضهم في بعض، يموجون بعضهم في بعض من الهول ومن الكرب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فلاحظون ما لم يذكر نوح، لكن يقول هنا عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. والذي في الأحاديث الأخرى هو أنه ذكر نوح عليه السلام، وهذا هو الراجح. فهذا إما فقط فإما خطأ من الحفظ، ولكن هو يقول عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله.